ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد محمد. حبيب الله محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد. يلا باركوا هنوا يلا باركوا هنوا يلا باركوا هنوا يلا باركوا هنوا هنوا العروسين في يوم فرحتهم السنوية الزين يا محلى طلعتهم. هنوا العروسين في يوم فرحتهم السنوية رشوا العطر والعود والمسك والعنبر الله يا المعبود سبحان من صور. فرحتنا تزيد بالعرس هالليلة نعرسنا سعيد الدنيا ما تشيله. رشوا العطر والعود والمسك والعنبر الله يا المعبود سبحان من صور. فرحتنا تزيد بالعرس هالليلة نعرسنا سعيد الدنيا ما تشيله. رشوا العطر والعود والمسك والعنبر الله يا المعبود سبحان من صور. فرحتنا تزيد بالعرس هالليلة نعرسنا سعيد الدنيا ما تشيله الدنيا ما تشيله. رسول الله محمد الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد. يلا باركوا هنوا يلا باركوا هنوا يلا باركوا هنوا يلا باركوا هنوا هنوا العروسين في يوم فرحتهم الزينوية الزين محلى طلعتهم. هنوا العروسين في يوم فرحتهم الزينوية الزين يا محلى طلعتهم. وناسة وسرور وافراح وسعادة عروسك الحور زوجنا عبادة ورد ورياحين نهاية افراحنا كل الملايين تبارك زواجنا. وناسة وسرور وافراح وسعادة عروسك الحور زواجنا عبادة ورد ورياحين نهاية افرحنا كل الملايين تبارك زواجنا. وناسة وسرور وافراح وسعادة عروسك الحور زواجنا عبادة ورد ورياحين نهاية افرحنا كل الملايين تبارك زواجنا اتبارك زواجنا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد الصلاة والسلام. حبيب الله محمد. الصلاة والسلام عليه يا رسول الله محمد. يلا باركوا هنو يلا باركوا هنو يلا باركوا هنو يلا باركوا هنو هنو العروسين في يوم فرحتهم سنوية الزين يا محلى طلعتهم. لا إله إلا الله ولا